السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا مع أحكام الزكاة، واليوم بإذن الله تبارك وتعالى نبدأ في زكاة الثمار بعد الانتهاء من زكاة الماشية وزكاة النقدين. وكان الكلام عن الدعاء للمتصدق. طيب، في حديث اللهم صل على آل أبي أوفى، ثم الكلام عن زكاة الثمار. ذكر المصنف هنا حديث معاذ، حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة. قال: رواه المسلم. وهذا الحديث أصله أيضا في البخاري. زكاة الثمار الأصل فيها، أي الأدلة عليها، من الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تبارك تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. قال تبارك تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. على اختلاف في مدلول الآية، هل يراد بها الزكاة الواجبة أم صدقات عامة يخرجها الشخص للمساكين إذا أتوا عليه أو أتوا إليه في يوم الحصاد إلى آخر ذلك. ومن السنة في حديث الباب في قوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. طيب، أولا من الأحاديث التي ذكرها المصنف هنا وتتعلق بزكاة الثمار حديث أبي موسى الأشعري وحديث معاذ، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثهما إلى اليمن قال لهما: لا تأخذ في الصدقة إلا هذه الأصناف الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر. وسيأتي الكلام على هذا الحديث. هذا الحديث فيه مقال، ولكن الإجماع، وهذا مثال لحديث ضعيف والعمل فيه على الإجماع. هذا مثال لحديث ضعيف ولكن الإجماع عليه، كحديث مثلا: إلا ما غير لونه وطعمه ورائحته، هذه زيادة ضعيفة ولكن الإجماع عليها. والإجماع دليل شرعي يستند على دليل نبوي عرفه من عرف وجهله من جهل. الشاهد من ذلك أن هذا الحديث في تخصيص زكاة الثمار بالشعير والحنطة والزبيب والتمر، وإن كان الحديث فيه مقال طيب والراجح ضعفه، ولكن الإجماع عليه. قال ابن قدامة: وأجمع أهل العلم على أن الصدقة واجبة، أي الزكاة واجبة، في الحنطة اللي هي البر قمح يعني، والشعير والتمر والزبيب. ونقل الإجماع عبد المنذر وابن عبد البر. إذن ما محل الإجماع؟ أن الزكاة تجب في هذه الأربعة التي نص عليها الشارع. نعم، الحديث في مقال ولكن الإجماع عليه. طيب، هنا سؤال: ما سوى الأربعة؟ كالأرز مثلا لم يأتي في الحديث، كالعدس مثلا لم يأتي في الحديث، صح كده؟ صح ولا؟ طيب، فما سوى هذه الأربعة، كمن يزرع عدسا، يزرع ذرة، يزرع أرزا، فيقول مزارع أرز ليس علي زكاة. لما؟ قال لأن الحديث نص على أربع أصناف ليس فيها الأرز وليس فيها العدس وليس فيها الذرة. طيب، فهل تجب الزكاة، زكاة الزروع، على غير هذه الأربعة؟ هذه المسألة فيها طرفان وسط. طرف يقول أن الزكاة تجب على كل مزروع، ده هذا طرف. على الطرف الآخر يقول الزكاة لا تجب فقط إلا في هذه الأربعة فقط، حتى لو وجد غيرها وفي نفس العلة لا زكاة فيه، لأن النص ورد فيه هذه الأربعة. وما بين هذا وذاك وسط، هو الراجح وعليه الجمهور أن الزكاة تجب في هذه الأربعة، ويقاس عليها كل زرع توفرت فيه نفس العلة. أقول تاني، ما محل الإجماع؟ أن الزكاة، زكاة النقدين، زكاة الإيه؟ الثمار، تجب في هذه الأربعة، ده محل الإجماع. الحنطة، الشعير، التمر، الزبيب. ده محل الإجماع. طيب، غير هذه الأربعة تجب فيها الزكاة؟ أقوال ثلاثة، طرفان وسط. طيب، أما الطرف الأول الذي ذكرناه هو مذهب الحنفية، أن الزكاة، زكاة الثمار والزروع، تجب في كل ما يزرع، وهذا قول الحنفية. وحجة في ذلك العمومات كالآية، ها ومما، صيغة عموم، أخرجنا لكم من الأرض، ده لفظ عام. طيب، أيضا وآتوا حقه يوم، وجد دلالة، وجد دلالة. طب بلاش بقى، وجه الشاهد، وجه الشاهد، أحسنت، خفاضه خطأ، حقه مفرد مضاف، يبقى حق كل شيء. طيب، وأيضا حصاده، لأن كل ما يحصد. إذا القول الأول قال به الحنفية، قالوا أن الزكاة واجبة في كل ما تخرجه الأرض بالعمومات في الآية، وأيضا في السنة. قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العش، وجه الدلالة، وجه الشاهد في الحديث. في الصحيح، ايوه، فيما سقط، فيما من صيغ العموم، فيما سقط، سقط حنطه فيها زكاه، سقط عدسا فيه زكاه، سقط ذره ارزا، واضح كده؟ هذا طرف تبناه من؟ حنفيه، يوجب ايه؟ يوجب الزكاه على كل ما يزكى. الطرف الاخر، ها، سنقول من قال به يتبنى أن الزكاة في الثمار لا تجب في غير هذه الأربعة فقط لا غير، وهذا في غير هذه الأربعة فقط، وهذا قال به ابن حزم ورواية عن أحمد، وقال به الحسن والثوري وابن المبارك. اكتب يا ابن، وقال به ابن حزم والشوكاني والصنعاني، وكما ذكرنا هو رواية عن أحمد. وهؤلاء استدلوا، ها، بحديث الباب، حديث الذي ذكرناه، وهذا الحديث يرويه أبو موسى ومعاذ، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثهما إلى اليمن قال لا تأخذ الصدقة أي الزكاة إلا من هذه الأصناف الأربعة. طيب، ونص عليهم، هذا من الأثر، من الأثر. ومن النظر قالوا الأصل أن الزكاة عبادة توقيفية، والأصل حرمة مال المسلم، فلا نوجب عليه أن يقري شيئا من ماله إلا بدليل. يعني إيه؟ هو القاعدة يا جماعة، الأصل في المال، أي كل مال، لا كلام عن الزكاة، هل الأصل في المال أن تجد فيه الزكاة حتى يأتي الدليل المانع، أم الأصل في المال ألا زكاة فيه حتى يأتي الدليل الموجب؟ ها مسألة فيها خلاف طبعا. فمن يرى أن الأصل في المال أي مال، ها الذي يرى أن الأصل في المال أنه لا زكاة فيه حتى يأتي بالدليل للموجب، ها يقول أن كذا الكذا أي نوع مثلا لا زكاة فيه حتى يأتي العسل مثلا، يقول يعني من أدلة الذي لا يوجب زكاة في العسل، يقول أين الدليل؟ الأصل براءة الذمة، وأنا كمالك المال لا شيء يلزمني إلا بدليل. طيب فالمسألة خلافية. فالشاهد من ذلك أن القول الثاني الذي يرى أن الزكاة أربعة. تجب في هذه الأربعة أدلتهم النص الذي ذكرناه، ومن الأثر ومن النظر قالوا الأصل براءة الذمة، وأن مال المسلم لا يؤخذ منه إلا بنص، بمعنى رجل يزرع عدسا مثلا فأتاه الساعي يقول زكاة المسلمين، فماذا سيقول صاحب العدس؟ هيقول له ايه؟ ها بتقولوا يا جماعه هيقول له ايه؟ يقول له وين الدليل؟ يقول كان المزارع كان فقيها، فقال اين الدليل على اللي تاخذ مني مالي وزكاه المال؟ لا دليل على العدس، ائتني بدليل. ها وصلت كده؟ مثلا فالشاهد ان هذا القول الثاني يرى من الاثر الدليل الذي ذكرناه، ومن النظر الاصل حرمه المسلم، حرمه مال المسلم. ها الا بدليل يوجب عليه ان يخرج زكاه مال. وصلت كده؟ القول الثالث هو الراجح والله اعلى واعلم، وهذا اوسط الاقوال واعدلها، ما ذهب اليه الشافعي ومالك وروايه عن احمد، وقال به ابو العباس ابن تيميه، اللي هو ايه بقى؟ ان الزكاه واجبه في هذه الاربعه، ها زيد على ذلك، ويقاس عليها كل ما يزرع وتوفر فيه نفس العلة. يعني هم نظروا نظر ثاقب، قالوا الشرع نص على أربعة، وجدنا أن هذه الأربعة تشترك في صفة بعينها. لما نظروا في هذه الأربعة، التمر، الزبيب، الحنطة، الشعير، وجدوها تكال وتدخر بلا تلف، يعني إذا يعني إنسان ممكن يدخرها لزمن لوقت لا تتلف، وهي قوت لا غنى عنه للناس. قالوا وعليه فكل ما يزرع وتوفرت فيه هذه الصفات يكال. لما قال يكال؟ جابوها منين يكال دي؟ سهلة جدا والله. ها جابوها منين؟ لا مش كده، بالنص. أحسنت، فتح الله عليك، لأن الإنسان لو قال ليس فيما دون خمسة أوسق، فقال لما شرع نص على الوثق اللي هو 60 إيه؟ صاع. وكيف يعرف الوثق؟ إذا إيه؟ بالكيل. فقالوا إذا كان الذي يزرعه المرء يكال ويدخر وقوت للناس، فكان قوتا أي يقتاتونه، طيب فهذا مما تجب فيه الزكاة. وأدلتهم قالوا أن الشرع لا يفرق بين المتماثلات بالاستقراء والتتبع، وجدنا أن الشرع لا يفرق بين المتماثلات، والقياس أحد أدلة الشرع. أفلا ينظرون؟ أفلا يعقلون؟ ها طيب. فقالوا لما نظرنا إلى ذلك وجدنا أن هذا يوجب الزكاة على هذه الأربعة، وعلى كل زرع تظهر، أو على كل ثمر أو حب طيب تظهر فيه نفس العلة، اللي هي علة الإيه؟ يكال و والدخر و قود، كالأرزي، كالعدس، كالذرة، وضحت كده؟ ها الفول طبعا ده قوت يعني. نعم. نقول ثم يجاب عن الدليل عن القول الاول. ايش في القول الاول؟ انها في القول الاول الذين قالوا ان الزكاه تجب لقول الحنفيه في كل ما يزرع. طيب يجاب عن ذلك ان يقال ان الشرع خص جمله بعينها وحددها. عندنا حديث الصحيحين ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، وفي رواية من تمر أو حب هذه في الصحيحين، فخص التمرة والحبة. فإن كان المخالف عنده عمومات كما عمومات الذي استدل بها الحنفية، ها لا العمومات أيوة، ومما أخرجنا لكم من الأرض، فنقول هذه العمومات يقدم عليها النص الخاص ولا تعارض بين العام والخاص، فيقدم الخاص على إيه؟ على العام. فالعموم في قوله أتحقق يوم حصادي، والعموم في قوله ومما أخرجنا لكم من الأرض، يقدم عليه إيه؟ الأدلة الخاصة التي خصت التمرة والحبة. طيب فهذا هذه كما ذكرنا ترد أو يجاب بها عن الحنفية الذين أوجبوا الزكاة في كل مزروع. طيب أما القول الثاني، ما القول الثاني الذي خص هذه الأربعة دون غيرها اللي هم إيه؟ اللي هو ابن حزم رواه عن أحمد والثوري وغيرهم. نقول بما استدلوا، استدلوا بحديث أبي اللي هو ذكره ابن حجر في بلوغ المرام، حديث أبي موسى ومعاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما لا تأخذ الصدقة إلا من هذه الإيه؟ الأربعة. ده عمدتهم، عمدة من؟ من يرى أن الزكاة خاصة بهذه الأربعة. نقول هذا الحديث أولا في مقال أخرجه الدارقطني والحاكم والبيهقي من طريق من؟ من طريق أبي حذيفة موسى بن مسعود النهدي، عن سفيان، عن طلحة بن يحيى، عن أبي بردة، عن أبي موسى معاذ. فهذا الحديث ورد من هذا الطريق الذي ذكرناه، فيه أبو حذيفة موسى بن مسعود النهدي وهذا سيء الحفظ، وفيه أيضا طلحة بن يحيى التيمي وهذا مختلف فيه، قال عنه البخاري منكر الحديث، وقال يحيى بن سعيد القطان لم يكن بالقوي، وقال عن ابن حبان كان يخطئ. فالحديث لا يصح. قال الترمذي إسناد هذا الحديث ليس بصحيح، قال ولا يصح في هذا الباب شيء. أي باب؟ اللي هو التنصيص على هذه الأربعة بعينه. طيب ولو تنزلنا دوما في مسائل الرد على المخالف، إذا استدلوا بحديث وصار ضعيفا، ها اتمام الفائدة لابد أن تتنزل على القول بصحة الإيه؟ لو تنزلنا أن الحديث صحيح، طيب فيقال أن هذا الحصر في هذه الأربعة لما قال لهما أن سلم لا تأخذ صدقة إلا من كذا وكذا وكذا، هذا حصر وصف وليس حصر اسم. يعني إيه؟ يعني المراد بحصر هذه الأربعة ليس حصرا لأسمائها، ولكن لحصر للوصف، أي لا تأخذ إلا من كان صفته ها في هذه الأربعة. ما الصفة التي في هذه الأربعة؟ تكال و قوت و تدخر. ده يسمى حصر ايه؟ وصف، وليس حصر ايه؟ عين او اسم. يعني ليس مراد هذه الاربعه باسمائها واعيانها، بل يسمى حصر ايه؟ وصف. وهذا القول كما ذكرنا يجمع كل الاقوال، بمعنى حصر وصف يعني ان ما سواه من المزروعات وان لم ينص عليها ولكن توفر فيه الوصف يلحق بهذه الأربعة، يلحق بهذه الأربعة، يكال ويقتات ويدخر. وهذا الذي عليه الجمهور كما ذكرنا من المالكية والشافعية وروي عن أحمد أن الزكاة تجب في هذه الأربعة ويقاس عليها كل ما توفرت فيه العلة. هذه المسألة تذكرك بإيه بالضبط؟ في مسائل بحديث الربا مثلا، لما قال التمر بالتمر والشعير بالشعير والبر بالبر وايه والملح بالملح، ها برضه وقع في خلاف المساله دي نفس خلاف اللي ذكرناه. منهم من قال ان انه لا ربا الا في دي الاربعه، ها واخد بالك، الظاهريه وابن حزم. مساله في نصاب زكاه الزروع، النصاب ها ذكرناه من قبل في النقدين وذكرناه من قبل في الماشيه وما اتفضل واقف واقف. نأتي إلى نصاب زكاة الزروع. عايز ترى تفضل مش أي خالص. نصاب زكاة الزروع عند الحنفية أوجبوا زكاة الزروع في القليل والكثير. يعني بتلاحظ هنا أي نقطة مهمة جدا. ما الذي تلاحظه؟ أنه عند الحنفية أوجبوا الزكاة في كل ثمر وفي كل قدر، يعني كل ما تخرجه الأرض من أي نوع قليلا كان أو كثيرا. وصلت كده؟ يعني عند الحنفية قالوا الزكاة تجب في كل ثمر وفي كل قدر، يعني كل ما تخرج الأرض فيه زكاة من حيث الأنواع، وأيضا من حيث الإيه؟ القدر. أخرجت وثقا فيه زكاة، أخرجت عشرة فيه زكاة، سواء أخرجت فولا أخرجت طيب كل ما تخرجه من أخرجت فاكهة. ها خد بالك. أيضا لما ذكرنا مسألة النصاب، سترى الحنفية أيضا لم يحددوا نصابا فين؟ في الزروع، في الثمار، فقالوا تجب الزكاة في الثمار قليلها وكثيرها. وصل كده؟ مش احنا قلنا يا جماعة النقدين لهما نصاب والمشية لها نصاب. طيب والثمار عند الحنفية قالوا، رغم أنهم قالوا بالنصاب في مسألة الإيه؟ النقدين، وفي إيه تاني؟ وفي الماشية. في الثمار أخذوا بالأدلة العامة التي توجب الزكاة في الثمار. نفس الحكم فين برضه؟ ثم أوجبوا الزكاة في كل ما يزرعه المرء بما استدلوا؟ بالأدلة العامة. أيضا في من حيث القدر والكمية نفس الأدلة، قالوا أيضا بالأدلة العامة في أن الزكاة تجب مثلا في الحنطة قليلها وكثيرها. زرع المرء وثقا عشرة وثقين فيهم الزكاة، فاستدلوا أيضا بالأدلة العامة ومما أخرجنا لكم من الأرض. وأيضا الحديث فيما سقطت نفس الأدلة بالضبط، هذا قبيل قال به الحنفية كما ذكرنا، وزفر والنخعي ومجاهد قالوا أنه لا نصاب لها. بما استدلوا؟ بالعمات. وايضا استدلوا بالايه؟ بمساله الحول. قالوا ايه؟ قالوا لما نظرنا الى زكاه النقدين وجدنا اشتراط الحول، صح كده؟ وفي الماشيه اشتراط الحول. فاذا اسقط الشارع الحول عن الثمار فنسقط نحن، يعني نسقط كذلك الايه؟ عنها النصاب. اقول تاني، يعني انت حينما تسال لما قال الحنفيه بالنصاب في النقدين وبالنصاب في الماشية ولم يقولوا به في الثمار؟ لأنهم رأوا أن الشرع وضع حولا لمن؟ الزكاة النقدين. وضع حولا ليه تاني؟ وضع حولا ليه؟ الزكاة الماشية. قالوا لما لم يضع الحول في الثمار إذا لا حول وعليه فلا نصاب. وصلت كده يا جماعة؟ وقبل هذا النظر عندهم أدلة الإيه؟ العمومات. صعب ولا ها؟ قالوا يخرج عشر ما زرع، زرع وثقا يخرج عشره. ها طيب زرع وثقين يخرج اي قدر، تخرج الارض يطلع ايه؟ على التفصيل الذي سياتي، العشر او نصف العشر. الراجح الذي عليه الجمهور والله اعلم واعلم هو ان الزكاه إذا كانت تنظر لحظ الفقير فلا تنسى حظ الغني، لذلك فلا بد من أن يكون هذا المزروع بلغ نصابا يحتمل المواساة. يعني يحتمل المواساة يعني قدر ينفع أواسي به الفقير، لكن لو قدر قليل كيف يخرج منه؟ فالجمهور قالوا لا بد من أن يبلغ النصاب. قال ابن قدامة الزكاة لا تجب في شيء من الزروع والثمار حتى تبلغ خمسة أوسق. قال هذا قول أكثر أهل العلم، لا نعلم واحدا خالفهم إلا أبا حنيفة ومجاهدة. طيب طبعا أدلة الجمهور، ماذا قال الجمهور يا جماعة؟ باشتراط النصاب. طبعا عندهم حديث الباب، ليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة، رواية مسلم، وفي رواية أخرى رواية أبي سعيد، ها، ليس فيما دون 5 أوسق من تمر ولا حب صدقة. فهذا خاص يقدم على العمومات. ما العمومات؟ فيما سقط السماء العشر، ومما أخرجنا لكم من الأرض. طيب، فكما خصصنا، ارجع كده لزكاة النقدين، لما السلام قال في الرقة ربع العشر. لو أخذنا هذا النص فقط هنعمل إيه؟ يبقى الرقة اللي هي الفضة، يبقى كل بيملك مثلا 100 درهم هيطلع ربع العشر، صح كده؟ يبقى لو خدنا النص ده بس في الرقة، طبعا ده نص عام، كل اللي بيملك فضة حتى لو 100 درهم يطلع إيه؟ عشرة. هل أخذنا بيه فقط؟ لا. متى يكون هناك ربع العشر؟ في أي رقة؟ لا، إذا بلغت إيه؟ 200 درهم نصاب. ها، فهنا تكون الحجة على الحنفية. أنتم أخذتم بالنصاب في زكاة الإيه؟ النقدين، ولم تقولوا بعموم الإيه؟ حديث في الرقة ربع العشر. حسنا، أنا بكلم نفسي. ها، وصلت؟ حديث في الرقة ربع العشر، صح كده؟ لو أخذنا بالعموم بتاعه يبقى كل واحد معاه فضة حتى لو 10 دراهم يطلع يطلع إيه؟ ربع العشر. هل قال بذلك الحنفية؟ لا، وإنما قالوا بالإيه؟ بالنصاب، فأخذوا بحديث في الرقة ربع العشر، ها، وبحديث ايضا ايه؟ الحديث الاخر الذي اوجب ان يكون ايه؟ الفضه لا زكاه حتى تبلغ 200 ايه؟ درهم. واضح كده؟ يبقى تكون الحجه على الحنفيه من نفس استدلالهم، كما اعملتم النصاب في النقدين وفي الماشيه ولم تاخذوا بالادله العامه، فايضا هذا يلزمكم ان تعملوا بالنصاب في ايه؟ في زكاه الايه؟ الزروع، ولا تاخذوا بالادله العامه. طيب، فالذي قال بزكاة بدليل أدلة وجوب زكاة الثمار هو الذي أوجب لها إيه؟ النصاب. طيب، تفضل. لذا النبي صلى الله عليه وسلم، تفضل، حدد لها نصابا، وكما خصصنا عموم حديث في الرقة ربع العشر بحد بإيه؟ بما خصصناه. هل في كل رقة ربع العشر؟ لا، خصصناه إيه؟ ليس فيما دون 5 أواق صدقة. وفي حديث في رواية أخرى حتى يكون معك 200 درهم. طيب، وأيضا عموم في سائمة الإبل الزكاة. هل كل من ملك بعيرا أو بعيرين عليه زكاة؟ لا، يبقى العموم في حديث في سائمة الإبل زكاة بما خصصناه بحديث آخر إيه؟ ليس فيما دون 5 إبل. ها؟ طيب، فالشرع يؤخذ بإيه؟ بمجموعه، وليس بنص دون آخر. وهذا الذي عليه أئمة الفتوى وعليه الجمهور، وقال به الثوري والأوزاعي والليث. ومن النظر أن الزكاة لما كانت للمواساة، أي لمواساة الفقير، فأيضا لابد أن ننظر لحظ الإيه؟ الغني. فإن إعطاء الزكاة في كل قليل وكثير هذا، وإن كان في نفع للإيه؟ للفقير، ولكن في ضرر للإيه؟ للغني. فالشرع ينظر بعينين فيهما الحكمة والعدل، وإن الله يأمر بالعدل. فكما أوجب الزكاة للفقير أيضا وضع نصابا يحفظ حق إيه؟ الغني، لئلا يلحق به الإيه؟ الضرر. واضح كده؟ أما استدلال الحنفية بأن إذا كانت الثمار لا حول لها، مش لا حول ولا قوة، لا حول لها يعني إيه؟ يعني لا، ليس لا حول قمري، لا حول، إذا قالوا إذا كانت الثمار لا حول لها فعليه ليس لها نصاب، نقول هذا من نظر، والنظر لا يقدم على الأثر. هذا رد. الرد الثاني أن نقول أن الحول انما الكلام ده قلنا قبل كده لو تتذكروا، الحول انما اعتبرناه في النقدين وفي الماشيه، لان الحول فرصه لان يدير الايه؟ المال ويستثمر، وهذا لا يكون في الثمار، الثمار نماؤها في ذاتها لا تحتاج الى حول. اما المال فيستثمر، الماشيه تستثمر، فالحول فيه نفع للايه؟ للفقير، نفع لمين؟ مش الفقير، للغني ليستثمر المال، فحتى اذا تم الحول اخرج الزكاه من الريع والربح وليس من اصل المال. لا حول ولا قوه الا بالله. حاضر حاضر. نعم، لا تحتاج الى حول لتستثمر. قال ابن بطال وقول ابي حنيفه خلاف السنه والعلماء. قال ابن بطال قول ابي حنيفه خلاف السنه والعلماء. قال اي ابن بطال وقد تناقض فيه. من الذي تناقض؟ حنفيه. قال لانه استعمل، بص الكلام ده مهم جدا والله. قال لانه استعمل المجمل والمفسر في قوله صلى الله عليه وسلم في الرقه ربع العشر مع قوله في ليس فيما دون 5 أواق صدقة، ولم يستعملها في الثمار. فهمت حاجة؟ نقطة ها، ما التناقض الذي ذكره ابن بطال عن الحنفية؟ ها، قال أن أبا حنيفة في زكاة النقدين نظر للأمرين، نظر لي القدر الذي تجب فيه الزكاة، ونظر إلى إيه؟ ها، القدر الذي تجب فيه الزكاة ومقدار ما نخرجه. يعني نظر الحديثين في الرقة، في الرقة ربع العشر الحديث ده بيبين ايه حصل له قد ايه، والحديث الاخر ليس فيما دون 5 أواق صدقة بيبين لي مين اللي هيطلع، اللي عنده 5 أواق هيطلع قد ايه؟ ربع العشر. ها طيب، اللي عنده 5 أواق تجب عليه الزكاة هيطلع قد ايه؟ ربع العشر. طيب هقول تاني، مين يطلع ربع العشر؟ اللي عنده 5 أواق هيطلع قد ايه؟ وصلت كده؟ فنظر الى الحديثين، فبيقول ابن بطال ان ابا حنيفه قد تناقض في هذه المساله، في النقدين ذكر الى اعمل الحديثين، وفي الثمار اعمل الادله التي اوجبت الزكاه في الثمار، ولم يعمل الادله التي ايه؟ حددت لها نصابا اللي هي 5 أوسط. وصلت كده؟ ها؟ هو نظر لايه؟ نظر ان النظر الى مساله الايه؟ ان الشرع فرق بين الثمار في جانب وبين النقدين والماشيه، فجعل للنقدين والماشيه حولا ولم يجعل ايه؟ للثمار حولا. قال على وجهه نظره ان الشرع لما فرق بينهما اذا لا يعتبر النصاب في في الثمار لانها ليس لها حول. طيب والله اعلم. ناتي الى مساله الاوسق، ما الوسق؟ نقول الشارع أوجب في الثمار أن المزارع إذا تملك 5 أوسق وجبت عليه الزكاة. للحديث الذي ذكرناه ليس فيما أقل من 5 أوسق صدق. الوسق لغة ضم الشيء إلى الشيء، كما في الآية في قوله تعالى والليل والليل وما وسق. وما وسق أي ليل، إذا انضم بعضه إلى بعض. فالوسق هو ضم الشيء بعضه إلى بعض. وفي الاصطلاح الوسق كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية 60 صاعا. قال الوسق 60 صاعا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية الوسق 60 صاعا، والصاع 4 أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا نقل الإجماع عليه ابن المنذر. نقل الفيروز أبادي في كتاب القاموس المحيط عن الداودي أنه قال الصاع 4 حفنات بكفي الرجل الذي ليس بعظيم الكفين ولا صغيرهما. أي كلام دوت؟ بيقول الصاع 4 أمداد، ما المد اجتماع الكفين لرجل يده ليست بالكبيرة وليست بالصغيرة، وسط، يبقى 4 حفنات تسمى تسمى صاع. طيب من الذي، ما القدر الذي تجد فيه، الذي إذا تملكه المرء وجد عليه الزكاة؟ ها، 5 أوسق. الوسق قد إيه؟ الوسق قد إيه؟ 60 صاع. يبقى كام قد إيه بقى؟ نضرب 60 في 5 بكام؟ يبقى 300، كام؟ 300 صاع. يبقى الذي يزرع هذا القدر، إحنا جبناها منين 300 ديت؟ عندي حديث قال 5 أوسق، الوسق كام صاع؟ 60 صاع. الصاع قد إيه؟ 4 أمداد. المد اللي هو اجتماع الكفين، 1 2 3 4، ده اسمه ايه؟ اسمه صاع. خلاص، الوسق، الوسق كم صاع؟ 60. الحديث ذكر 5 أوسق، يبقى 5 في 60 ب 300 صاع. فالذي يملك 300 صاع من الارز مثلا، من الحنطه، من الشعير، من التمر، ها، من الزبيب، هذا تجب فيه الزكاه، 300 صاع. طب الصاع ده كم كيلو؟ ها، منهم من قال الصاع 2 كيلو 75 جرام، يعني 3 الا ايه؟ الا ربع. يبقى لو حسبنا الصاع ب 3 كيلو الا ربع، يبقى كم كيلو اذا زرعهما المرء تجد فيه عنده زكاة؟ 825 كيلو و3 من 10. تاني كده نحسبها، يبقى 5 اوسق، الوسق كم صاع؟ 60. يبقى كده كم صاع؟ كله 300 صاع. الصاع قول 3 كيلو الا ربع، يبقى المجموع كم كيلو؟ ها، 825 كيلو جرام. جبنا الرقم ده منين؟ نضرب 300 في 2 750 اللي هي 3 كيلو الا ربع. ها، يبقى 800 كيلو، 825 كيلو رز بقى، حنطة، زبيب إلى آخره. فمن تملك هذا القدر فقد وجبت عليه الزكاة. قيل اللجنة الدائمة في السعودية بتحددها 3 كيلو. لو قلنا 3 كيلو بقى كام كيلو بقى؟ لو قلنا الصاع 3 كيلو يبقى 900، يبقى 900 إيه؟ كيلو. ها؟ طيب، صح كده، 325. 285. لا، 200 اضرب 300 في 2 كيلو 750، 3 كيلو ربع يعني. 2 كيلو 750، يعني 3 كيلو الا ربع. طيب، والاحوط ان يكون كام؟ الصاع 3 كيلو، هيطلع المجموع 900 كيلو بالكيلوات. ها؟ لا كده لحظ الفقير، لحظ للغني. ها، طيب الاحوط نخليها على 825 كيلو لتوسيع دائره من؟ لتوسيع دائره المزكين. هنا تنبيهان، التنبيه الاول هذه ال5 أوسق التي حددها الشارع تعتبر بعد تصفية الحب وجفاف الثمار. ايه تصفية الحب؟ اللي هو الحنطة، الشعير. ايه الثمار؟ اللي هي التمر. ها، فلو كان له 10 أوسق عنبا، عنده 10 أوسق عنب، بتحسب لما تتحول الى زبيب. انت لو تلاحظ ان الشرع اوجب الزكاة ليس في الرطب، ولكن أوجبها إيه؟ في التمر. الفرق بين الرطب وبين الإيه؟ من التمر. ما أوجبها في، ما أوجبها في العنب، ولكن أوجبها فيه في الزبيب. فالزكاة لا تحسب على مقدار الرطب ولا العنب، ولكن بتحسب طبعا دي أهل الخبرة بيعرفوا الكلام دوت. مثلا هذه الكمية من العنب عندما تتحول إلى زبيب، إحنا قلنا لازم يكون 5 أوسق. فلو هي عنب مثلا، ها، ولما تجف هتجيب 4.5 وسق، يبقى كده معلوش ايه؟ زكاة في كمية من العنب كده، عنب، ها، واخد بالك؟ إذا تحول إلى زبيب سيكون مقداره بعد ان تحول كام؟ 4.5 ايه؟ اوسق، ما دام على الوسط ده كام؟ عنده كميه من الرطب اللي هو التمر، الرطب. تمر يعني ايه؟ الرطب المعروف. طيب فينظر هذا اذا صار تمرا وجف. طيب بعد جفافه لو اصبح 4 اوسق فلا ليس عليه زكاه. 5 اوسق فصاعدا فعليه ايه؟ كيف عرف هذا؟ هذا يعرفه اهل الخبره بالخرص. الخاء خرص، خاء راء صاد. طيب التنبيه الثاني، يبقى عرفنا اول تنبيه تمر الى تمر رطب اللي هو التمر اللي هو تمر اللي هو البلح الطري اذا جف. طيب فالزكاه تحسب على ايه؟ بعد ان تحول الى تمر، لان في الحديث ليس فيما دون 5 اوسق من التمر. طيب الذي يزرع رطبا فياتي الساعي اللي هو الموكل لجمع الزكاه، ها، فبينظر في هذه الرطب اذا تحولت الى تمر وجفت كم تملو، كم وسقا ستبلغه؟ وصل كده؟ التنبيه الثاني، الحديث لم يتعرض الى القدر الزائد على هذه الاوسق اللي هي بتاعت الايه؟ الاوقاف. يعني واحد عنده مثلا 5 اوسق، فلو هم 6 اوسق هيطلع قد ايه؟ ها، أجمع العلماء كابن الملقن على وجوب الزكاة فيما زاد على ال5 أوسق. احنا قلنا الماشية يعفى عن ما بين الفريضتين، ها، خد بالك، اللي عليه خمس، اللي عنده 5 إبل بيطلع إيه؟ شاة. طب اللي عنده 10؟ طب اللي عنده 7؟ شاة. 8، 9، لغاية ما يبلغ كام؟ 10. يبقى في الإبل ماشية الشرع عفى عما بين الفريضتين. طب في النقدين؟ لا، ده في المجموع بيطلع ربع العشر عن المية، ربع العشر على 110، ربع كل ما زاد بيحسب. في الثمار أجمع العلماء على أن الثمار حكمها كحكم الإيه؟ النقدين. فاللي اللي عنده 5 أوسق بيطلع كام؟ العشر او نصف العشر كما سياتي في التفصيل. طب اللي عنده 6 اوسق يطلع برضه ايه؟ العشر او نصف العشر. فكله بحسابه، حاله كحال ايه؟ زكاه ايه؟ النقدين. وصل كده؟ وهذا بالاجماع الذي نقله ابن القيم في هذه المساله. قال مالك رحمه الله عليه: السنه عندنا في الحبوب التي يدخرها الناس ويأكلونها أنه يؤخذ منها العشر أو نصفه إذا بلغ 5 أوسق. الشاهد ده قال: وما زاد على ذلك فبحسابه. وصلت كده؟ يعني مش مثلا خمس، مش هنقول بقى 5 أوسق فيهم مثلا العشر والسبعة فيهم العشر، ها؟ لا، يعني إيه؟ 5 اوسق فيهم ايه؟ العشر او نصف العشر كما سياتي. ها، اللي عنده 7 اوسق بيطلع العشر بتاع الخمسه ولا السبعه؟ السبعه. وصلت كده؟ يبقى ما بين الفريضتين كله بحسابه كحال زكاه الايه؟ النقدين، بخلاف زكاه الايه؟ الماشيه. وصلت كده؟ مساله في القدر الواجب اخراجه للفقراء. احنا كده ذكرنا ايه بقى النهارده في الثمار؟ عشان المسائل كده بتتداخل. ذكرنا ايه؟ ذكرنا الثمار التي نخرجها، نوعيه الثمار. وذكرنا ايه تاني؟ النصاب. وهذه المساله الثالثه عشان المسائل قد تتداخل. انا يعني كمزارع كما ذكرنا، الراجح الزكاة تجب في الثمار الأربعة وكل ما يقاس عليه. دي مسألة. المسألة الثانية أنه لابد فيها من النصاب، هذا الذي سوف يخرجه لإيه؟ الغني. نأتي بقى للفقير بقى، كم سيأخذ الفقير؟ احنا عرفنا متى يخرج الغني، متى يخرج الإيه؟ الغني، ومن أي مادة يخرج، من أي محصول. المسألة الثالثة بقى، الفقير كم سيأخذ؟ وصلت كده؟ روى البخاري من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقط السماء والعيون أو كان عثريا، هكذا بتحريك الثاء، فيما سقط السماء اللي هو المطر والعيون اللي هي عين الماء التي يعني تخرج من الأرض، أو كان عثريا سأتي العشر، وما سقي بالنطح نصف العشر. هذا الحديث في معناه العام يذكرنا بمسألة الإيه؟ الصوم. الأدلة العامة في الزكاة في فقه الزكاة، كلما كان الغني يتكلف كلما قلت زكاة، يعني الذي يملك إبل ينفق على علفها، هل عليه زكاة؟ لا. الذي عنده إبل ترعى في الكلاء المباح تسوم عليه الزكاة. قريب من هذا المعنى في زكاة الثمار، فالذي ينفق على زرعه ويتكلف ماء ليسقيه، ها طيب، هذا لن يخرج كحل آخر الذي يأتيه ماء من السماء دون أن يتكلف له، وصلت كده؟ وهذا الذي في الحديث: فيما سقط السماء والعيون أو كان عثريا. إيه العثري؟ اللي هي المياه الجوفية. طيب، واحد عنده زرع لا ينفق على الماء بتاعه، يأتي مثلا في منطقة فيها أمطار غزيرة، طيب، أو في مياه جوفية أو في عيون، فهذا لا يتكلف شيئا، فيخرج إيه؟ عشر ما، خد بالك، فيخرج الايه؟ عشر ما يزرع. طب انسان اخر عنده بيسقي بالنطح، يعني النطح يعني عنده مثلا جمال او بعير، ها بيتخلي بيأجرها عشان تحمل له المياه الى ارضه، فبينفقه على المويه. ها نعم نعم العوامل، احسنت، بنبارك فيك، اللي هي البقر العوامل او الابل العوامل، فهذه ينفق عليها حتى تحمل له الماء. هل هذا يستوي بمن لا ينفق على مائه فيأتيه ماء من السماء او من العيون؟ لا. فالشرع لما نظر الى هذا وذاك راى ان الذي ينفق يتكلف، فخفف عنه مقدار الزكاه، قال لو انت تخرج ايه؟ نصف العشر فقط، والاخر يخرج كم؟ العشر. وصلت كده؟ نيجي نحسب، مش احنا قلنا كم كيلو كم كيلو في الثمار؟ قول مثلا 900، عشرهم كام؟ يبقى اللي زرع 900 كيلو رز مثلا هيطلع كام؟ عشرهم كام العشر؟ ها؟ عشر 900 90، يبقى هيقال هيطلع كام؟ ها؟ 9 ولا 90؟ هيطلع 90 كيلو، يبقى بيطلع عشر ما يزرع. احنا قلنا الراجح خمسة أوسق تقريبا 900 كيلو، 900 بيطلع عشرهم، عشرة 900 90، بيطلع 90 ومثلا 10 شوالة، كل شوالة 10 كيلو، دي الزكاة الواجب عليه. متى يطلع، متى يخرج العشر؟ ها إذا كان لا يتكلف. طب مزارع آخر بيتكلف ماء للأرز مثلا هيطلع إيه؟ نصف العشر. بقى هطلع كام نصف العشر بقى هنا؟ 45 كيلو، من اصل كام؟ 900. يبقى الشرع نظر اليه، ها، وراء حاله بخلاف الذي لا يتكلف. وصلت؟ الله المستعان يا محمد، الله المستعان، الله المستعان. ها نعم. إذن الحديث هذا ذكر قسمين، الأول رجل يأتي ماء المطر أو العيون أو كان عثريا كما ذكرنا، اللي هي المياه الجوفية، فيسقي زرعه، فهذا عليه العشر كاملا. قال الخطابي: العثري ما شرب بعروقه من غير سقيا، ثمر كده ليه عروق فبيشرب من الأرض، أو يكون الماء قريبا من سطح الأرض فتصل إليه عروق الشجر فيستغني عن مؤنة السقيا. القسم الثاني ما يشرب ما يسقى بالناضح، الناضح ها اللي هي جمع ناضح، كما في حديث جابر قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتلاحق بي النبي صلى الله عليه وسلم وانا على ناضح لنا قد اعيا. ما هو الناضح؟ جمل بيستخدم للسقيا زي الراحله. مثلا قال الناس كابل 100 لا تجد فيها، يعني ايه الناس كابل 100 لا تجد فيها راحله؟ عندي انواع ثلاثه، عندي الابل والناضح والراحله. ايه الفرق بينهم؟ محمد تعالى متفضل متفضل بسرعه متفضل بسرعه. ما الفرق بين الابل والراحله والناضح؟ الراحله تستعمل للمسافات الطويله للسفر يعتمد عليها. الناضح الذي يستعمل لنقل الماء الى الاراضي بيكون يعني ايه اقل في لا يتحمل السفر لكن يستطيع ان هو ايه يحمل المياه الى الاراضي. والابل هي التي لا تنفع في هذا ولا ذاك، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس كابل 100 لا تجد فيها راحله، يعني قلما تجد من يعتمد عليه. الله المستعان. بحسب لو كانت الترعه، الترعه ليست الترعه لها طريق تسير فيه، ارض فلان قريبه منه، ارض اخر بعيد عنه، هذا يتكلف وهذا مثال. مثلا هذه الترعه في هذا الطريق الفلاني. هذا الطريق مثلا عليها مباشرة أرض زيد فهذا رزقه لا يتكلف شيئا، أرض عمرو بعيدة عنها فيتكلف نقل الماء، هل زكاة زيد كزكاة عمرو؟ لا. ما الذي فرق؟ الشرع فرق من حيث الأصل ومن النظر، ومن النظر لأننا لما نظرنا إلى الأدلة العامة وجدنا أن الشارع حيث وجدت المؤنة يلغي الزكاة أو يقللها، حيث انتفت المؤنة يوجب الزكاة. كلام واضح؟ واضح الكلام؟ واضح الكلام؟ تفضل. خلاص يبقى عليه عشر، عليه عشر. كل تكلفة ها كل تكلفة، بمعنى وأعطيكم مثال آخر، أرض فلان أرض طيبة لا تحتاج إلى إصلاحات ولا مبيدات، ولا أرض فلان آخر تحتاج إلى إيه؟ مواد إضافية أو سماد، كل هذا تسمى تكاليف الزرع، تخصم. تخصم لما؟ لأنه لا يعقل إن هو ينفق على أرضه كذا وكذا وهذا لا يحسب. طيب وصلت؟ اتفضل. تمام. حسب الأوسق، لو بلغت خمسة أوسق. طيب قال ابن قدامة ولأن للكلفة كلام مهم جدا، ولأن للكلفة تأثيرا في إسقاط الزكاة جملة بدليل المعلوفة، فبأن يؤثر في تخفيفها أو تقليلها من باب أولى. اشرح كده الكلام ده مهم جدا الكلام ده. نقول تاني وعايز يقول ايه؟ اذا كانت الكلفه قد تتسبب في الغاء الزكاه بالكليه زي المعلوفه، يعني اذا عايز يقول اذا كانت المؤنه التكلفه قد تتسبب في الغاء الزكاه كالذي عنده ابل يعلفه، فلان تتسبب في تقليلها ما في اول. كلام واضح صح؟ طب ان كان هذا الرجل تاره في بعض العام يتكلف مؤنه السقيا وفي بعض العام لا يتكلف، مثلا مثال واضح في الشتاء في مطر لا يتكلف، في الصيف مش مطر فبيشتري ماء او يتكلف من يحمل له الماء. قالوا ننظر، قال ابن حجر ان وجد ما يسقي بهما، يعني تارة كذا تارة بالسماء وتارة بالسقاية، فاستوي يعني ست شهور بيتكلف وست شهور لا يتكلف، قال اخرج ثلاثة ارباع العشر. يبقى العشر ولا النصف؟ لا العشر ولا النصف، ما الذي بينهما؟ ثلاث ارباع العشر. نقف عند مسألة متعلقة بوقت وجوب زكاة الثمار، وقت وجوب زكاة الثمار هذا والله أعلى وأعلم. ورد العلم إليه أسلم وصلى الله عليه وسلم. اللي هي ان هو يعني هو وسطا بين الامرين تقريبا، الله اعلم. بيتاجر خلاص تجد فيه زكاة، والله أعلم. إذا بلغ النصاب تجد فيها الزكاة.